الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد خلق كريم من أخلاق الإسلام، يدل على قوة الإيمان وعمقه وطهارة النفس وسموها، به تدعم الثقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وهو دليل على المعاملة الحسنة وانضباط السلوك الإنساني، وهو خصلة من خصال المؤمنين الصالحين ومنقبة من مناقب الدعاة المخلصين. والوفاء بالعهد من شعب الإيمان، فمن أبرم عقدا وجب عليه أن يحترمه، ومن أعطى عهدا وجب عليه أن يلتزم به، لذا فقد حث الإسلام على التحلي بخلق الوفاء بالعهد، ومر الله تعالى به في القرآن الكريم في أكثر من آية. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، أي التزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم، سواء فيما بينكم وبين الله أو فيما بينكم وبين الناس، فيما لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا في الأيمان بعد أن أكدتموها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وضامنا حين عاهدتموه. أهميته: واحد، الوفاء بالعهد من أهم الفضائل التي عني بها القرآن الكريم وحث عليها، لذا وصف به رب العزة سبحانه وتعالى نفسه فقال: ومن أوفى بعهده من الله. اثنان، كما جعله صلى الله سبحانه وتعالى من سمات أهل الصلاح والتقوى، قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثلاثة، كذلك جعله الحق سبحانه وتعالى من صفات أولي الألباب، وهم أهل البصائر المنيرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كذلك جعل الله عز وجل من صفات المؤمنين المفلحين ورثة الفردوس يوم الدين، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقد تكرر هذا الوصف بنصه في سورة المعارج، وكذا وكان الجزاء ما أخبر به الحق عن أهل الوفاء بالعهود والعقود بقوله: أولئك في جنات مقامون. أربعة، تخلق به كل الأنبياء والرسل عليهم السلام، قال الله تعالى في شأن إبراهيم الخليل عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وفي حق إسماعيل عليه السلام قال جل شأنه: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. خمسة، وهو من أخص خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، فعن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. رواه أبو داود. وحتى في ساعة القتال لم يغضب صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهد حتى مع أعدائه. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رواه مسلم. ونظرا لأهمية ومكانة الوفاء بالعهد والميثاق من أجل بناء الأمة على الأخلاق، فقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم، وتكرر ورود مادة وفاء 21 مرة أغلبها بلفظ الأمر أوفوا، حتى يستقيم الناس على هذا الخلق الكريم الذي به صلاح الفرد والمجتمع. صور الوفاء بالعهد: أولا، وفاء العبد بعهده مع الله عز وجل، وهو أعلى الأنواع قدرا وأولاها فخرا، قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويتمثل هذا النوع بتحقيق معنى العبودية الخالصة لله عز وجل بكل مستلزماته، والمحافظة على حقوقها بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، وتقديم شرع الله عز وجل وتأخير الهوى. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ومن صور الوفاء بالعهد مع الله عز وجل حسن التوكل والاعتماد عليه، دون غيره مع الأخذ بالأسباب والإخلاص في الطاعة والمحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها، وكذلك الخوف من الله عز وجل وخشيته في السر والعلانية. ثانيا، الوفاء بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحقق هذا النوع بحبنا الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه ونصرتنا لشريعته ومحافظتنا على سنته والسير على نهجه وتصديقه في كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما وصلنا عنه بطريق صحيح مقبول. ولنحذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم، ففي مخالفته شر مستطر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا، الوفاء بالعهد مع النفس. فسعادة المرء مرهونة بوفائه مع نفسه، لأنه لو كان وفيا مع نفسه لالتزم بالوفاء مع الله ورسوله والناس أجمعين. ولتحقيق هذا النوع لا بد من مجاهدة النفس وتزكيتها وعدم تحميلها أكثر من طاقتها. رابعا، الوفاء بالعهد مع الناس. وهذا النوع هو ثمرة الأنواع الثلاثة السابقة، فالوفاء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع النفس مقدمات وأسس لا بد منها لتحقق النتيجة، وهي الوفاء بالعهد مع الناس. فيه يتحقق التوادد والتآلف والتراحم والتعاطف بين جميع أفراد الأمة الواحدة، فيصدق فيها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وأولى الناس بالوفاء بالعهد معهم الوالدان والزوجة والأقارب والجيران وعامة المسلمين حتى غير المسلم، لو عاهدته على أمر فله علي حق الوفاء بعهدي. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والوفاء بالعهد مع الناس له عدة مجالات يجب الحفاظ عليها، منها الالتزام بعهود الزوجية. لقد أولى الإسلام عقد الزوجية من الرعاية والعناية الشيء الكثير، حتى سماه ربنا في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ، ميثاق الزوجية، يتطلب من صاحبه ضرورة الوفاء به والالتزام بحقوقه والقيام بواجباته برحمة وبر وحسن عشرة وحفظ الأسرار. وأوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بضرورة الالتزام به، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وكلما حافظ الأزواج على الوفاء بهذا الأمر كلما تحققت السكينة والمودة بينهما. ولقد ضرب رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء مع أزواجه، وخاصة السيدة خديجة رضي الله عليها، حتى بعد مماتها وانتقالها إلى الرفق إلى الرفيق الأعلى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فجعل يأكل من الطعام ويضع بين يديها، فقلت: يا رسول الله لا تغمر يديك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان، رواه الطبراني. وأيضا عنها رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. ومن الصور المشرقة في تاريخ الإسلام لوفاء الزوجة مع زوجها ما روته كتب السيرة عن السيدة أم حكيم بنت الحارث بنت ابن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. فقد أسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى وفاء هذه الزوجة الصالحة أن تترك زوجها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبة لزوجها الشفاعة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها وأعطاها العهد بالأمان لزوجها، فسافرت إليه ومعها البشارة بالعفو والمسامحة والعهد بالأمن والأمان. فكانت النتيجة أن هداه الله للإسلام وشرح صدره. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن، وخاف أن يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام امرأة لها عقل، وكانت قد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابن عمي عكرمة قد هرب منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. قال: قد أمنته بأمان الله، فمن لقيه فلا يعرض له. فخرجت في طلبه فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقد ركب البحر، فجعلت تلوح إليه وتقول: يا ابن عمي، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وأخير الناس، فلا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك منه فأمنك. فقال: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. فرجع معها. فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. قال: فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه منتقبة. قال: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة، فاستبشر ووثب قائما على رجليه، وما على رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة، وقال: أدخليه. فدخل فقال: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. قال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبد الله ورسوله، وقلت: أنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس، أقول ذلك وإني لمطأطئ الرأس استحياء منك. يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مركب أوضعت فيه أريد به إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به أو مركب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. الطبقات الكبرى لابن سعد. ومن صور الوفاء بالعهد ما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس بيعا وشراء، فيجب الوفاء بما تم شرطه لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق، رواه الحاكم في المستدرك. ومما يتعلق بهذا الأمر ضرورة الوفاء بالعهد كيلا ووزنا وعدم الغدر ببخسه أو تطفيفه. قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أيضا ضرورة الوفاء بالأمانات وسرعة سداد الديون وعدم المماطلة لما فيها من ظلم لصاحب المال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، رواه البخاري. أضرار ترك الوفاء بالعهود. إن نقض العهود وعدم الوفاء بها علامة من علامات النفاق التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أشد التحذير. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، رواه البخاري. ولم يكتفي الأمر بوصف الغادر منافقا فحسب، بل إنه ينصب له يوم القيامة لواء بين الأشهاد، لواء يعرف به بين الأشهاد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند استه، فيقال: هذه غدرة فلان، رواه البخاري. ويستوجب الغدر اللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، ويؤدي إلى قسوة القلب فلا تنفعه موعظة ولا تؤثر فيه آية، كل ذلك بسبب نقض العهد. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. إن الإسلام يمقت الغدر بكل صوره وأشكاله، ونظر إلى من ينقض العهد نظرة احتقار وعدم تقدير، واعتبره إنسانا أحمقا لا عقل له، وشبهه القرآن الكريم بحال المرأة الحمقاء التي تنقض غزلها بعد أن جعلته خيطا سويا ومتينا قويا صالحا للحياكة والنسج، ثم تقبل عليه فتعيده إلى سيرته الأولى بحيث لا ينفع فيه أي شيء. يقول تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة يا رب من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إن الوفاء بالعهود والعقود المعتبرة شرعا البعيد عن الظلم والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل واستباحة الأموال والدماء والأعراض من أهم سبل تحقيق الأمن في المجتمع ويعود أثرها وثمراتها على الفرد والمجتمع. فأما الفرد فيعود عليه الوفاء بالوعد بمحبة الله عز وجل ورضوانه. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وكفى بذلك من فضل على من تخلق بالوفاء بالعهد. فمن أحبه الله حرمه الله على النار وفتح له كل أبواب الخير وأغلق دونه كل أبواب الشر، وهذا وعد الله لكل من وفى بالعهد. قال تعالى: ومن أوفى بمعاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن آثار الوفاء بالعهود على المجتمع نشر قيم المودة والرحمة والأمان والاستقرار، فيسوده الأمن والحب وتزول الأحقاد والأضغان. فما أحوج الإنسانية كلها إلى التخلق بخلق الوفاء بالعهد ليتحقق الخير للناس أجمعين.